الجود أصلح كل قلب وروح وعافنا واعف عنا ربي واشف الجروح وتب علينا إله العرش توبة نصوح يا خير كافي كفا يا ذا الكرم يا سموح اصفح عن العابد تمتلي من سيول الفضل كل السفوح والكل يغدو في الفضل العلي ويروح نذوق حالي من أن من وصل ذات السموح سر التلقي يجاذب فائضات الفتوح والله يهب من تلقى قواسطات المنوح يا من يعارض سر دعوات نوح احذر لنفسك مع المضوى ووقت السروح يا من يعارض أمامك سر دعوات نوح احذر لنفسك مع صاري فكيف الحاشية والشروح طارق طرق قد ظهر يبدو لنا ويلوح المسك ينفح وعطر الوصل حقا يفوح بالمصطفى هبنا عظيم المنوح صلي عليه وسال لما اعتلت بساروح وله وصحبه وهاي للمعرفة والفتوح